سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، وقفنا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. انتهى بنا الدرس في تفسير الجلالين في المرة السابقة لهذه السورة المباركة، سورة الأحزاب، حيث هذه الآية المباركة ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يلا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله مقديه الذي قداه الله سبحانه وتعالى قدرا مقدورا. يلا يلا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض، أي أحل الله له، سنة الله أي كسنة الله، فنصب بنزء الخافت. كلمة سنة يعني كان عندها خافت حرف الجر، لما نزع الخافت بقى شنو؟ بقت منصوبة بنزء الخافت. والذين خلوا من قبل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي لا حرج لهم في ذلك توسعة لهم في النكاح. الأنبياء السابقين عندهم التوسع في النكاح، الإنسان يتزوج بأكثر من امرأة، وربنا سبحانه وتعالى قد جعل ذلك لهم. وكان أمر الله فعله الذي قدره الله سبحانه وتعالى قدرا مقدورا مغديا. الذين نأتوا للذين قبله، سبقت كلمة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثاني هنا جاءت كلمة الذين خلوا من قبل، شايف؟ وكان كلمة الذين الثانية نعتا للذي قبله، يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا يخشون مغالة الناس فيما أحل الله لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وكان سائر الأنبياء كذلك، الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى أحل لهم وعمرهم به، فالناس كانت شنو؟ حريصة، قاية الحرص على أن تكون كذلك. وكفى بالله حسيبا، حسيبا بمعنى حافزا لأعمال خلقه ومحاسبتهم. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني يحاسب الخلق على أعمالهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يراقب. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم، فليس أبا زيد زي ما زعمت وقلت تزوج محمد امرأة ابنه، لا لا، ربنا نفى البنو وابتعته. فليس أبا زيد أي والده، فلا يحرم عليه التزوج بزوجته زينب. وبعد ما ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا زيد تزوجه، وربنا جعل في نفسه كراهيته، ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزوج به. ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، ما أبو واحد منكم. الآية فيها علامة من علامات أعلام النبوة. يوم الآية نزلت ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، النبي عليه الصلاة والسلام تحت 9 نسوة، لكن علم الله سبحانه وتعالى أنه ما بيعيش له ولد ذكر، فكذا ربنا قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فأولاده كلهم قلنا الذكور ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. وربنا جعل من خصائص ذريته في أولاد بنته، عشان كده بيقول إن ابني هذا سيد كده زي ده. ده إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه ما راح يبقى أبو مباشر، يبقى أبو لهم جد هكذا، ولكن كان رسول الله وخاتم النبيين، ولا يكون له ابن الرجل بعده يكون نبيا، شايف؟ ولا يكون له ابن الرجل بعده يكون نبيا. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده ما كان يقول شنو دم هو ابن النبي عليه الصلاة والسلام ورث النبوة، ربنا ما جعله كذلك. وفي قراءة بفتح التاء كآلة الختم أي به ختم خاتم النبيين، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الخاتم للنبيين اللي سبقوا قباله عليه الصلاة والسلام. وكان الله بكل شيء عليما منه بأن لا نبي بعده، ربنا عالم أنه ما في نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا نزل السيد عيسى يحكم بشريعته، سيدنا عيسى بن مريم كان نزل بيحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل يكون باعتباره كفرد من أفراد هذه الأمة، ما في كان في شريعتي ولا في أحكامه، بل إنما يبني على الشريعة والأحكام التي حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام، يكون كفرد من أفراد هذه الأمة. غلام يتزوج ويولد له ويتوفى في المدينة ويدفن بين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في المحل، لكن يندفن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام معهم هناك في المدينة. حديث لينزلن عيسى بن مريم إماما عادلا وحكما مقسطا، وليسلكن فجاجا حاجا أو معتمرا، وليأتين المدينة ويسلم علي ولأردن عليه. لكل فيه إثبات شنو أن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعله شنو، جعله هو خاتم النبيين. فالناس اللي عاملين زعزعة في أنه ما في نزول عيسى وغير ذلك، خاطين وهم في ذهنهم، قالوا عيسى لكن كان نزل، ما بيكون في نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وربنا قال خاتم النبيين، كيف يكون في نبي بعده؟ نبي اللي نفاه الله سبحانه وتعالى، نبي يكون عنده رسالة جديدة ودين جديد، ما في. لكن ربنا سبحانه وتعالى شنو بيرد في أغراض يجيكم بها؟ الجالوه أنه هو إله مع الله يجي قاتلهم، واللي اتخذ الصليب عشان ما يكسروا، واللي رب الخنزير عشان ما يقتلوا كده هو زي ده، ويبقى شنو يجي نازل تاني عشان يقتل الدجال، ويبقى إمام شنو للمسلمين في الوقت ده في زمانه، يعني بينزل كفرد من أفراد هذه الأمة كده هو زي ده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وعسيلة، أول النهار وآخره. الآية من الآيات التي حثت ودلت على ذكر الله عز وجل، وهي التي ترد على الألباني وأذنابه وأدرابه وأمثاله. قالوا شنو كثرة الذكر؟ قالوا بدعة صوفية، يعني تعبد الله بسيط كده، وشنو الكثير ده؟ ومين اللي قال لك متعب نفسك زي ده؟ أيوة يعني بسيط، يعني دايرين أي وشنو الكثير ده؟ وبعدين بدور قدر كم ممكن ما نفوته، قدر كم أنه كان سويناه بدور ده ياتو ما أقدر يدي الجواب، بس في حاجة بس بتبغله، هو عارف أنه الذكر ده حاجة سمحة وهو ما يقدر يسويه، وما دام اللي بيسوي ده انا ما موافقه، بس لابد ان احاول نعوق الشغلانه دي. طيب كده انت شنو يا شيخ؟ انت تقع في مشكله كبيره، تكون معارض لكلام الله عديل، هتخش وين يا شيخ؟ عديل معارض لكلام الله. قال لي يقول اذكر الله كثير، تقول لا ما كثير، يعني يبقى شنو قدمت بين يدي الله ورسوله. أي عبادة من العبادات أمر بها الناس إن دعت وإن دعت إلا الذكر، الله قال ذكرا كثيرا. الصحابة فهمهم لكلمة كثيرا، كل واحد يمش يشتغل قدر طاقته، ده مراد الله سبحانه وتعالى، كل واحد يشوف شنو قدر الطاقة يشتغله. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كل يوم شنو يا أخوانا في رواية 12,000 تسبيحة كل يوم، ده سيدنا أبو هريرة بيسوي، ده كثير ولا بسيط يا شيخ؟ أها أبو صفية والحديث بتاعه صحيح، مولى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الخدام بتاعه بمجرد ما طلعت الشمس عنده زنبيل كيس مغلاية يجي خطه مليانة حصى يصبه ويطلع لحد قال لي قريب نص النهار، يلا يفدها تاني يا رجاء، كل يوم شغال كده. ابن حجر الأصقلاني قال صحيح، بتاع أبو هريرة ابن حجر الأصقلاني قال صحيح كان بيسوي زي ده، أبو الدرداء برضه زي ده صحيح، سيدنا سعد بن أبي وقاص أها من الأجر المشرف في الجنة برضه كان عنده خيط معقود كان يسبح الله سبحانه وتعالى به. السيدة فاطمة بنت الحسين حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها صفة تسبح الله عز وجل بها، بس المشكلة شنو أنك أنت يعني الذكر بس ما دايره، وما داير واحد لأنه عارف أن الزول بيذكر ده معناه بيتفوق عليك، وهو ما يقدر يذكر عشان كده شنو داري أبلغه. لكن هل الكلام ده بيخلي الذاكر يخلي الذكر؟ هيهات أنت تعبان ساكت يا الألباني، الناس ينو ودارين البذكر ودارين البذكر زي الإنسان مشكلته الكبيرة، بس قال الناس صاموا في رجب دارين شنو ناكل إيش نعم زيه، بس طول الوقت بس يأكل ويشرب ما عنده أي نعم، يعني المصيبة الكبيرة حاصلة في الدنيا بس كونه في ناس صاموا والله ما دار صيام، وده كان مشكلته الكبيرة بس في أنه الناس ينو ذكرت والله ما دار الذكر الكثير، دار حاجة بسيطة كده بس. ما بيفهموا، والفهم كمان الله ما كتب لهم الهداية. النبي عليه الصلاة والسلام قال الواحد لو قال سبحان الله، لو قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير في اليوم 100 مرة في الصباح و100 في المساء، قال كم قلتها في اليوم 100 مرة، قال بتعدل ليك الإنسان اللي اشترى له 10 من العبيد وعتقهم، وكان قلتهم عندك ما عندك من الأجر، قال يوم القيامة ما في زول، النبي قال يجي يجيب أجر كثير قال أكثر منك، إلا واحد عمل أكثر منك. طيب إذن أكثر دي مطلوبة ولا ما مطلوبة؟ طيب هم بيقروا في شنو في الجرائد ولا في المجلات؟ إن سلام بعد ما ذكر العدد ده قال ما في زول يفوتك، قال إلا زول عمل أكثر منك. طيب أنا حاول أعمل شنو أكثر منه، هو يحاول يعمل شنو أكثر منك، ده مجال المنافسة ذاته كده. الغلبة شغلانة ما عجبتهم الجماعة، قالوا شنو فتشوا كده مهل يزم الصوفية مالكو، آخر حاجة قالوا ها قالوا الصوفية قاعدين يذكروا صايم ما قاعدين يجاهدوا. كيف دارنكم تبقوا متطرفين تمشوا تقاتلوا المسلمين ليه؟ وده الجهاد بتاعهم أبرز تعريف، قل لك قاتلت الكفار وين؟ قاتل محمد بن عبد الوهاب قاتل المسلمين بمساجدهم وأخفى، يحفظ القرآن يحفظ العلوم حرب حروب ومات فيها الناس مكتوبة حتى في تاريخ المملكة. محمد علي باشا لما سلطته مصر بقبل الدولة العثمانية جاء فجر محمد بن عبد الوهاب وجماعته وقتلهم. انت عبر التاريخ ما قاتلت إلا مسلم، وأكبر الحروب اللي انتصر فيها المسلمون عبر التاريخ كلها قادتها جنوب صوفية، وده التاريخ يتحداك. الناس كل اليوم المسلمين لو يتحدثوا يتحدثوا عن شنو انتصارات شنو صلاح الدين الأيوبي ها حتين الكانت في بيت المقدس، هذا شنو قادرية بالنهار يمسك السيف وبالليل يمسك شنو السيف هكذا وزي ده، قاتلوا حد ما ربهم. أكبر الفتوحات المسلمين كان قادرين يقولوا انتصرنا على الكفار يهود زي، احنا قاتلنا النصارى واليهود يا شيخ، انت بتقاتل المسلمين كده. نشوف القيامة دي كما شد لك انت القلق بلكونة ولا جلكونة تخذ جواها جانا. أكبر الحروب اللي حصلت في مصر زمن الإمام أبو حسن الشاذلي اللي هو شيخ التاريخ في زمانه، هو قائد من قواد الجيش ماسك السلاح ومتقدم هناك قدام الناس الرؤوس. أكبر الحروب بتاعت الصليبين فينا في أفريقيا ما في زول قاموا بها شنو إلا من إلا الصوفية. أكبر الحروب في أفريقيا اللي قامت قاموا بها الصوفية، من أكبر الحروب اللي قادوها شنو هسه كل يوم بتقول عمر المختار، عمر المختار المسلمين يعتز، عمر المختار شنو طريقتهم السنوسية دي لهم أكبر حروب قاتلوا فوقها الخواجة هو قاتلنا هنا. استاذ عمر المختار بيقاتل أبهاتنا هنا حيين، أما أجدادنا قبال عمر المختار كده زي ده صوفية سنوسية يلا بيغادي الغادة شنو عمر الفوتي جد ناس مولانا أحمد المدني ده شنو تجانية. كل الحروب اللي حصلت في إفريقيا قتلوا الكفار قاموا بها الصوفية. ها وين انتوا عبر التاريخ بتقاتلوا في المسلمين؟ قال الصوفية ما بي ما بيذكروا ما بيحاربوا، قال ما بيجاهدوا. الصوفية عندنا السيد الوزير الياقوتي عنده محاضرة في هذا الباب، أدى لهم يا لها من محاضرة، جاب لهم التاريخ والتسلسل والكتب بأن يعني كل الحروب قاموا بها الصوفية، وهم اللي عندهم في أبر التاريخ قاتلوا الكفار خليه يذكروا بس ولو في محل واحد خليه يذكروا، ما بيقاتلوا إلا المسلمين، دي هذه المصيبة اللي هم يقتلوا حروب في المسلمين. وهسه الآن بيحاربوا يهود ولا نصارى مسلمين. هسي كلامي معك مسكين السلاجي وسوري دارين يقتلوا الناس، السوريين مسلمين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هسي الآن مسكين السلاجي في العراق دار يقاتلوا المسلمين، العراقيين مسلمين من حياة النبي 1400 سنة هسي بيقاتلوا فوقه يلا. لكن إسرائيل ما بيعرفوا بلد أول، إيطاليا روما دي ما بيعرفوا بلد أول، أديهم الجغرافيا ألقوني أديهم الجغرافيا عشان يعرفوا روما كما بيعرفوا حلاوي واشنطن والروم يعني بيجاي باريس فرنسا والروم جاي بيجاي رومانيا هذيك يا غادي نهاية أوروبا يا غادي نخليهم الروم ما يقدروا. كافر واحد ما قتله قتله في المسلمين بس فقط. طيب بعد أنت تقول الصوفية هنا دارنا خاتمك بقدر الطايوق بتاعك الصغير ده، هنا ما قارينا جاهد أي أنت جهدت أي الجهاد ده فرض عين ولا فرض كفاية؟ أنت ما كفاية خلاص حس هذا يقول وراكم للكفار، أقول أنت مش قدام أي أقتل لينا فرض كفاية خاتمه كده بقدر ما بالضرورة أنا مش عندي حواش دار نزرع وانا كمان عندي اماره دائر نبنيها، انا كمان عندي بقر دار اجيب لهم قش. انت واصل للمشوار مشغول فرد كفايه كده يا هو زي ده ها وش نقول لنا انا نجي. لكن يا اخي انا كمان شنو انا ماشي بغادي دار مش نمسك لي سيفها تخلي الجهاد. انت ما دام بغادي بتجاهد داعي السيفها هنا اخير من كونك تجاهد. كيف النبي قال كده؟ انت ما بتعرف سنته ها عندك كلام عشان نعرف انك انت معترض عليه. في صحيح البخاري نزل قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجات في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا أدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله. أنا قاتل الكفار دي أنا دار نخش الخلوة ولا ما واقي لك بالعربي يا جماعه خليك قاتل ودار نخش الخلوة فيش دار نخش الخلوة. كان قتلته بعدين انا مش اجيب الله نيمه هسه قاعدين نقول مو بكر وغير ذلك. اقتل الاسرائيليين دي عشان نمشي نجيب العربات اللي عندي هاد بتاعتهم دي نواصل بها اشغالنا دي ولا ما دار لاندي. انت شيخ ابراهيم ما دار لاندي؟ ما شيخ عبي ما داير؟ ايوه الدائر كله يكتب اسمه حجز عشان تحفوه بعدين تجي استلمه. ايوه قاتل الليلة الاسرائيلي جيبوه بلا غير ذلك. دي مشكلة بتاعتهم يا اخونا. الكلام ده يا اخونا ما غريب عبر التاريخ قتال الا مع منو يا شيخ؟ مع المسلمين. وما تقول هنا هسه الان كوكب الارض كده من المحيط كده من المحيط كده من المحيط لحد المحيط الدنيا كلها هسه الان الليلة دي هسه الليلة الصباح بتاع الجمعة ده حرب واحد بين كافر وكافر ما في دي القنوات الفضائية ما في. كل السلاح اللي في كوف العالم مسلم بس بيقتل مسلمين وشريحتين هم رباط التكفيرية. كل العالم ما في كافر واحد قاعد يقاتل كافر بس مسلم مع مسلم. يلا نقمة قول لي يا أخي أمشي أقتل لنا الكافر. أنا هنا عندي عندي عدد دارنا وريده وريه يا الذين أمروا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا عندي عدد دارنا وريده أقتلوا لنا يا أخي بس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيلة. الأذكار بتاع الصوفية العاملينها صباح ومساء زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر. يصبح الله عز وجل شنو بكرة وعصيلة أول النهار وآخره. أول النهار ثم الأوراد اللي يعملها في الصباح وآخر النهار ما هو شنو من العصر اللي غادي كده يا حزيلة. هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم ليخرجكم ليديم إخراجه إياكم من الظلمات أي الكفر إلى النور. ربنا سبحانه وتعالى هو بيصلي عليكم، قال الصلاة دي معناها الرحمة، يعني كون ربنا قال إن الله ملائكته يصلون على النبي. الصلاة من الله للنبي عليه الصلاة والسلام تختلف من صلاة الله لينا نحن. يلا في مشاركة في الاسم لكن الرتبة والنوع والكم لا لا، ما في مقارنة بينكم وبين جناب النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال لي يخرجكم قال لي يديم إخراجكم، ليش نكن قلنا أنه يخرجكم إتو كان ربنا ما أخرجكم يا دوب داري يخرجكم إتو معناته ما مسلمين، يا دوب الله داري يطليكم لا إتو مسلمين. إذن يخرجكم من شنو؟ يديم إخراجكم بعد ما ربنا أخرجكم، شنو يديم إخراجكم من الظلمات أي الكفر إلى النور أي الإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم منه تعالى يوم يلقونه سلام بلسان الملائكة. يوم تلاقوا الله، الله بيسلم عليكم يقول لكم سلام، الله بيقول لكم سلام قال بلسان الملائكة، الملائكة هي اللي بتقول نيابة عن الله عز وجل. يوم يلقونه سلام بلسان الملائكة وعد لهم أجرا كريما. الأجر الكريم هو شنو؟ هو الجنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليهم. شاهد على من أرسلت إليهم، الآمن تبقى شاهد له، والما آمن خالف تبقى شاهد عليه. يبقى ده ربنا سبحانه وتعالى أرسله شاهدا ومبشرا. مبشرا منه من صدقك بالجنة، ونذيرا منذرا من كذبك بالنار، ودائيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره، وسراجا منيرا أي مثله في الاهتداء. لما السراج يهدي إليك الطريق وتمشبهه، النبي عليه الصلاة والسلام يوريك شنو يعني شريعة الله ومعالم دينه وتحتدي إليها حتى تتعرف لها. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، هو الجنة. إلى المؤمنين عندهم فضل كبير من الله هو الجنة. ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف شريعتك. الشيء اللي بيخالف شريعتك يقول لك تعال نعمل تكامل، نعبد إلهك سنة وإلهنا سنة، ولا هذا كله ما تتبعه. ودا اترك أذاهم، لا تجازهم، ما تعمل لهم مجازة عليه، إلى أن تؤمر فيهم بأمر، حد ما ربنا يأمرك فقم بأمر، والأمر جاء بعد ذلك شنو بغتالهم. وتوكل على الله فهو كافيك، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه. كان توكلت على الله عز وجل الله بيكفيك، زي حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن أي تجامئوهن، كان الواحد عقد على امرأة وما دخل بها وطلقها، ربنا قال فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. عقد عليها دفع قروش بعد ما تم العقد، ولو أخذ السنة كاملة ما دم ما دخل بها وقال إنت طلقانا، ربنا قال فيه ما في عدة. بعد ما قال إنت طلقانا حسي ممكن نعقد لها على رجل آخر حسي، لأنه ما دخل بها، أن الدخول هنا اللي هو بيجيب شنو على العدة في الحتة دي بس. ها وكان طلقة تلقى واحد ما في رجعة، والواحدة تبينها والثلاثة تحرمها. بطمع طلقة تلقى واحد تسمى بائنة، بينونة صقرة، يلا خلاص بانت منه. وكان عمل الثلاثة كمان تحرمتها مرة واحدة، كان تاني رجع قال دايرة اللي أقبله من جديد في نفس الوقت. في عدة والعدة ما في هنا، بس بمجرد ما طلقة واحد خلاص كده ربنا سبحانه وتعالى يدينا الحكم يقول لنا كذا. يلا يا أخوانا، من وين عرف الناس طيب ده إذا كان طلاق؟ ومن وين عرف الفقهاء لأن الواحد لو اتزوج امرأة ومات عنها ما دخل بها أنه ما تعتد؟ من وين عرف الناس الكلام ده؟ ربنا جبيل الآية بتاعت العدة قالت أي مرة راجلة اتوفى تعتد، لكن ما استثنى. وهنا قال أي مطلقة تعتد واستثنى. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ كيف لما قالوا الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، شوف ويذرون أزواجا، تبقى زوجة 200 بالعقد ولا بالدخول؟ بالعقد بس ما بالدخول، عشان كده شنو معنا خلاص الله قال معناته أي واحد براجلها مات يتربصن، معناه ينتظرهم الفترة دي. طيب ومين اللي قال انه اللي توفى عنها زوجها وما دخل بها؟ ما في اي استثناء، عشان كده شنو الدليل بتاع الفقهاء؟ استثناء ما في. لكن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي مطلقة، إلا اللي ربنا شنو قال ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبعدها كمان شنو غير المطلوب بها، يا الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمن هنا عرفنا أن شنو أن اللي توفى عنها زوجها هي في واشنطن، هو في الخرطوم، عقد عليها ما شافها ولا شافت، وتوفي عنها بالعقد فقط دون الدخول عليها أن تعتد. العدة هنا بقت عبادة، إذن ليسمى شنو مرات الشيء يكون عبادة ومرات يكون عبادة زائد أنه داري يتأكد من براءة الرهن إذا كان دخل بها. وقع علينا. وها ربنا سبحانه وتعالى يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها تحصونها بالأقراء وغيرها، ما في فمتعوهن أعطوهن ما يستمتين به، أي إن لم يسمى لهن أصدق وإلا فنصف المسمى فقط. قاله ابن عباس وعليه الشافعي، قال ده كله إذا كان أدوهم أجورهم اللي انتوا اتفقتوا معهم، وأما إذا كان ما سميت لها قال أدوها شنو فمتعوهن، قال أعطوهن قال ما يستمتين بهن. ظل عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، ما فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال بدي 10 مليون، هي بمجرد العقد استحقت شنو 5 مليون. لو قال ما دائرة يلا تشيل هي 5 مليون وترد لها 5 مليون، هو كان داير ممكن يعفو لها الخمسة كلها تطلع هي بـ10، وكان هي دائرة ممكن تعفي له يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الطرفين كل واحد ممكن شنو يخلي الطرف الثاني يقول ما داير منه، لأنه ها شوه سمعتها باسم شنو الرسوها أو اتزوجوها، عشان كده بيدوها لهم. ده شنو كمان ده إذا كان شنو سموا لها، ما قال أنا بديك 10 ولا غيره، أقد عليها نكاح بتاع التفويض، بعدنا نشوف المناسب اللي بتفو عشان ندفوه. طيب ما دام ما سموه وقال فمتعوهن ما يستم أعطوهن ما يستمتين بهن، قال أي إن لم يسمى لهن أصدقاء كما سموا لها، وإلا كان سموا لها فلهن نصف المسمى فقط. الشيخ المفسر رحمه الله بعد ما ذكر الكلام ده قال وفي قراءة عليه الشافعي الشيخ الصابي قال أي ومالك، والمطلقة قبل الدخول إن سمى لها صداقا قال شنو فلا متعة لها ولا عدة عليها، وإن لم يسمى لها صداق قال بأن نكحت تفويضا قال فلا عدة عليها ولها المتعة. المتعة دي شنو؟ طيب يلا الما سموا لها قال يمتعوها، يمشي بحسب العرف، لا بيجيب لها توبين وشبشبين وأرياح والصوابين وحجر زي دي يتوها لها، ده جبر اللي خاطرها لها، ده شنو لها معنى دي المتعة بس خلاص. فمتعوهن وصرهوهن صراحا جميلة، خلوا سبيلهن من غير إضرار، ما تمشي المرة تانية تقول هاي انت مرجوها، شاف ناس دارين زوجوها ما فينا ما في رجوع، هيقول انا داير المرة دي تانية انا داير لا انديش نوما، لا لا قال صرحة طوالي صراحة جميلة. يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن مهورهن. ربنا داري ورينا لانه النبي عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى من نعمه ان نوصى عليه في مسألة النكاح والزواج، اختلف الشريعة من الشرائع السابقة بينه وبين الناس السابقين كما اختلفت شريعته مع شنو مع أفراد الأمة بتاعينه. اليهود ما بتزوج المرأة إلا يكون بينك وبينها 7 عدات، يعني بتجتمع معها في الجد السابع حتى ما تتزوجها، لكن كونه مسلمين شنو ما بتزوج المرأة جدكم واحد ولا شنو بتعمك وبتخالك وبتخالتك وبتخالاتك بين ما كل شنو جدكم واحد. يلا الله قال للنبي عليه السلام يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، نساوينك اللي تزوجتهم ودفعت مهرهم الله قال حللناه لك مهورهن، وما ملكت يمينك الهم الإماء شايف اللي انت ملكتهم مما أفاء الله عليك من السبي كصفية وجويرية. صفية بنت الحارس بن أبي الدرار، القصة ذاتها حصلت فوق الإفك، حارس بن عبد الدرار واحد من العرب وكان بيستعد هو قائد الجيش داري يجي يغزو نمسلم، ونمسلم خرج له في السنة الخامسة فهزموا شر حزيمة. فكان من جملة الصبي السيدة صفية، استفاع النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. من بني نادير. من بني نادير. أيوة جويريها جويرية بنت الحارث. أيوة أيوة صحيح صفية من بني النذير دي جويريها من جويريها بنت الحارث. جويرية هذه لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة قالوا أصحار رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس دي نصبان النبي، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أخذ منهم خلاص نحن أعتقناهم. كانت وقعت شنو جويرية؟ وقعت في الصبي، ولما قسموا الغنائم طلعت في جسمة ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وقام كاتبها قال لها جيب لي قروش كذا. جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وشافة وعرضت له وقالت له أنا كاتب ونودار قروش وأنا بنت فلان فلان فلان. النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص إتي لو رضيانا أدفع ذلك وأنا أتزوجك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك فتزوجها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام عشان شنو؟ عشان أهلها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة قالوا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد فك الإن لا فكهم دي لك من أسلم. خلاص سيدة عائشة قالت ما شفت لي مرة ميمونة زيدي يلا زيدة. والسيدة صفية كمان من السبي بتاع بني النضير، وكانت وقعت في بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يعني قصى النبي عليه الصلاة والسلام شنو يعني خيبر، بنو النضير قزاهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 4 وخيبر قزاها في سنة 7. بعد ما قضى بنو النضير سنة 4 ما جاء عبد الله بن أبي بن سلول شنو أجارهم، لما أجارهم واحدين مشى للشام خلى خلاص بلاد العرب، وآخرين مشوا خشوا من خيبر جوا في خصومه. لما نصر مشى غزا يلا وقعت في السبي في قسمة منو يا أخوانا دهي بن خليفة الكلبي الرجل الجميل اللي كان سيدنا جبريل بيأتي بصورته هناك وشنو عند النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي. فهي من نسل سيدنا هارون أخي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وبنو النضير ناس من اليهود هاموا في البرية، قروا في كتبه أنه قال لهم بيظهر نبي في آخر الزمان، وصفة النبي اللي بيظهر ده كيت كيت كيت، والأرض بتاعته اللي بيقعد فوقها في حتة بين حرار الحارة بتاعت المدينة الجبال الأطراف دي والطرف ده وحتة مشتبكة بالنخيل وفيها وفيها. لا من لفوا كده في البلدان جل المدينة قالوا دي أصلا أكيد تكونها دي هذات الموصوف في الكتب. وقعدوا بنو النضير ده شجاب مجاورتهم للعرب، قالوا من أرض الشام كانت أصولهم شامية، وجقادوا في بلاد العرب هم منتظرين النبي، فاتحين خشومهم أن النبي يطلع من منه منهم. وفضل الله يؤتيه من يشاء، ربنا جعل النصر سنؤجيك من العرب. والعرب قبل كده ما جاهم نبي، وكأنه بيقولوا لي الله انت كيف تدي ما بيستحقه وتخلينا نحن. قاموا كفروا وغيروا النعت والوصف بتاعهم. داء كبير من أدواء اليهود اللي هو داء الحسد زي داء بتاع إبليس. يلا نصلم شنو بعد ما وقعت في يعني نسيب دهية الكلبي نصلم شنو اصطفاها لنفسه وجعلها أمة للمؤمنين. أمة للمؤمنين. حس الشاهد من هذا الكلام لشنو؟ الله قال حللنا لك أزواجك اللي انت تزوجته، وحللنا لك شنو يا أخوانا ما ملكت يمينك. الملكم النبي عليه الصلاة والسلام قال زي صفية وجويرية، ده مثال درب ما يهم كل اللي سر بهم ونزلهم. نزلهم عنده شنو يا أخوانا ماريا الغبتية. وبعد ما حصل الصلح بتاع الهديبية في سنة 7 نزلهم بعث الرسل رسل عليهم مخلوق زئيم المسيحيين الأقباط. وابنه ريحانة برضو كانت أمل النبي صلى الله عليه وسلم. يلا تسربين أنه سلم دي الكلين. طيب الله حلل له أزواجه وحلل له ما ملكت يمينه. تاني منه وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. أيوة شوف بنات عمك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. قال أي نساء قريش المنصوبات لأبيك؟ دي المجنون ما بنات عمك، هو قريشي ودي القريش معناتها يبقى شنو دي ما بنات عمه. ها وقولي وبنات خالك وبنات خالاتك أي نساء بني زهرة؟ دي بني زهرة شنو أخوانا ما من قريش المنصوبات لأمك. وحكمة إفراد العم والخال دون العم والخالة أن العام والخال ها يعمان إذا أضيفا لكونهما مفردين خاليين من تاء الوحدة، والعمة والخالة لا يعمان قال شنو لوجود التاء، وبنات عمك ما قال أعمانك، قالوا بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، دي هالحكمة اللي بيّنها الشيء أن شنو وجود التاء وعدم وجود التاء. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى أهله شنو أنه يتزوج النوعيات اللي ذكرهم ليه. تاني منو كمان ديل النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجهم بنات خالاتك اللاتي هاجرنا معك بخلاف من لم يهاجرنا، ديل كلنا المذكورات ديل شنو يا أخوانا، يكون بشرط الحجرة، كما هاجرت هي مقيمة بكف بمكة بين الكفار لا يجوز لنا صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها يطلب نكاها بغير صداق خالصة لك من دون المؤمنين، النكاح بلفظ الهبة من غير صداق من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، النكاح يعني بلفظ شنو الهبة وهبنا لك بدون ما يكون في صداق جائز في حق النبي بس واحد وراه، أما بقية الناس لا يجوز لهم ذلك. قد علمنا ما فرضنا في عليهم أي المؤمنين في أزواجهم من الأحكام بألا يزيدوا، يعني الكلام ده يجوز لك إنت، أما بقية الناس لا يجوز لهم، لأن الناس عرفوا شنو يا أخوانا الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى فرض لهم وجوز لهم بألا يزيدوا على أربع نسوة، ولا يتزوجوا إلا بولي وشهود ومهر. أما النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج أكثر من أربعة بدون ولي ولا شهود، ولي رب العزة تبارك وتعالى، ده من خصائص. أها مرة بتجي للنبي عليه الصلاة والسلام بتقول أنا دائرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائرة يجوز له يتزوجها، كان ما دائرة يخليها، جات واحد وقفت فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها في حاجة، واحد قال يا رسول الله كان ما دائرة تزوجها لي أنا، قال عندك قروش؟ قالوا لا ما في حاجة، قال لا مش بيتكم شوف قروش بس دول داير مرة مجانا ساكت تتعميطات يلا امشي البيت شوف، خالك ماشى البيت كده فتش الجلي قال ما في حاجة، النبي قال التمس ولو خاتما من حديد، الشافية بن ولا هذا الحديث حديث ولو خاتم بتاع حديد ممكن شنو ممكن يبنوا عليه. يلا زيدا هنا عندنا شنو اللي يكون أقل حاجة قدر ربع دينار فما زاد على ذلك قياسا لكن وليس نصا. يلا اتضحت المسألة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول شنو، يقول أن الدين للمسلمين ما يزيد على ذلك. وما ملكت أيمانهم أي وفي ما ملكت أيمانهم من الإماء بشراء وغيره بأن تكون الأمة ممن تحل لمالكها كالكتابة بخلاف المجوسية والوثنية وأن تستبرع قبل الوطي. الله قال قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، في أزواجكم الله قال إرفت العدد الحددناه لكم على وجه ما يزيد على الأربع، وفيما ملكت أيمانكم كان داير ممكن تعمل مية أمة لكن شنو يا أخوانا ها يكون ما تكون مجوسية وما تكون شنو الوثنية اللي هو من يعبد الأوثان، وأن تستبر قبل الوطي، أن الواحد لو اشترى الأمة أو انتقل الملك من شخص لآخر لابد أن يكون في استبراء، والاستبراء يكون بشنو بعدة، والعدة تكون شنو قلنا بهذه الصورة اللي هي عدة واحدة، لكي لا متعلق بما قبل ذلك، يعني لكي لا يكون عليك حرج ضيق في النكاح، ربنا قال وسعنا لك عشان ما يكون عندك أي ضيق، وكان الله غفورا لما يعسر التحرز عنه رحيما بالتوسعة في ذلك. ترجي من تشاء، ترجي بالحمزة والياء بدله تؤخر، ترجي ترجي يعني من الإرجاء ومن الرجاء، ها من من تشاء أي أزواجك عن نوبتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نساوين الليلة في نمرة واحد، بكرة وين؟ لا بكرة ما نمرة 2، ما بعد بكرة نمرة 3 كده لحد يمشي لي 9، النبي عليه الصلاة والسلام ممكن هو في نمرة واحد ممكن يمشي لي نمرة 4، ممكن يمشي لي نمرة 5، ممكن يمشي لي 8، ممكن يمشي لي 9، الله سبحانه وتعالى قال له ترجي الدار ترجيها وتأخر الدار تأخرها، الله حل لك براك التبرك. ترجي من تشاء منهن وتؤوي تضم إليك من تشاء منهن، فتأتيها. ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمة فلا جناح عليك في طلبها وضمها إليك، خير في ذلك بعد أن خير في ذلك بعد أن كان القسم واجبا، القسم واجبا عليه. كان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم القسم بين الزوجات واجب عليه، بعد ربنا سبحانه وتعالى أداه الخيار وجعل له أن القسم بيناتهم ما واجب عليه. كان داير النبي عليه الصلاة والسلام شنو ها يقسم بيناتهم، كان داير ما يقسم بيناتهم، مثلا كان يقسم بيناتهم ويعدل فوق، يقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، كما في البخاري. يلا، ذلك التخير أدنى أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن. ما ذكر شايف المخير فيه، يعني التقسيم ده كون ربنا جعل له زي ده تأخر، دار تأخرة وتقدمة، ربنا قال ده أقرب شيء أنك إنت تقر عينهم وهم يحزنا ويرضى بالشيء اللي انت شنو اخوانا اللي انت الله عداك له شنو اخير لك، خير مما ذكر. ما ذكر المخير فيه كلهن تأكيد للفاعل في يرضينا، يرضينا بما اتيتهن كلهن، كلهن جاءت تأكيد ان شنو الضمير. والله يعلم ما في قلوبكم من امر النساء والميل الى بعضهن وانما خيرناك فيهن تيسيرا عليك في كل ما أردت. الصلاحية الله أداها للنبي جميعا وقال إله المنتهى، ما خلاص ما في أي حاجة. وكان الله عليما بخلقه حكيما أن يقابل، قال ما تفوق ما تفضل عليهم إلا بالنبوة، ما بيعرف الخصائص جهلة، دي هسا نبوة دي ما من نبوة، دي شنو خصائص وما يعرفوا شنو رسالة النبوة برا والرسالة برا والمعجزة براها والخصائص براها، وزارة التربية والتعليم جاهلة ما بتعرف الكلام ده، عشان كده جعلت النبي زيها جاهلة، جاهلة عديل، جاهلة عديل، وقراه وين لكن واحد قرأ الدين ما في، بس كده الناس كده زي ده. الأشوائية بتاعت المسلمين زي ما بيقول تاريخ سويدان منهج دارين يعملوا لي دولة كاملة، قال ما فيهم دولة الكويت، قال 3 نفر بس، 2 نفرين متخصصين في المادة والثالث مشرف، يلا الأمين، قال 3 نفر بس قال في دول المنهج. ذكر في أوروبا قال الدولة الواحدة 300 متخصص حتى ما يدول المنهج بتاع وزارة التربية والتعليم. شوف المسلم أشوائي قدر شنو يا شيخ، عنصرة بس نفرين بس خلاص هذا والسلام، خواجة 300 متخصص يا شيخ حتى ما يدول المنهج. في فريق ولا ما في فريق؟ الأخ مساكت وزارة التربية والتعليم الجاوب جاشنهم الناس الود والمنهج ده، شيخ عبد السلام سامعني ولا نايم؟ يلا جيبهم انتوا الوداة والمنهج ده، اقرا لهم 10 آيات اعزلهم لي من القرآن، قول لي بس حددوا لي صوري. بيعرفوا اماكن وين؟ لا بيعرف الآيات دي محلها وين في القرآن ما بيعرفوا، ده بيدوا المنهج للناس اجانب. زي ما قال الوزير الايراني، قال للوزير التربية الايراني، قال لوزير التربية السوداني، قال لي وزير التربية السوداني، قال لي قال لها بس القرآن، قال لي لا لا، قال تبي تتربي اولاد المسلمين، قلت ذاتك ما مربى الاخ مساكن. هذه المسألة بتاع شنو؟ اقرو اقرو وهو شنو؟ ما يقرا. حسن المسألة بتاعت انه شنو؟ الدولة تقوم القرآن والحص على القرآن وتشجيع القرآن. يلا حس ياهو بتدفعوا لزور اللي بيحفظ ولدكم او اللي بيقري القرآن، ياهو بتديه ليلة واحدة 500 وليلة واحدة 1500 وراحت 2000 ولا بتدو اللي بتاع الرياضيات والفيزياء والكيمياء، الرياضيات والفيزياء والكيمياء ليلة واحدة بمليون جنيه، ليلة واحدة ب2 مليون، مذاكرة لامتحانات واحدة بس 3 4، واحد يقول لك 10 مليون يدوك ليها، وكان نجح الوطن يدوك زيادة. أنا دار نسأل الناس القرآن كل يوم بسألهم عندكم كم نفر بدو مليون جنيه في ليلة واحدة؟ تتكلم عن إلى غير ذلك، الفيزياء والكيمياء حملك من القرآن يا أخي، تدار تتكلم جنو القرآن، القرآن في الخشم بس يقولوا. عندك كم نفر في بيتك بيقرأ القرآن؟ ما عنده القرآن، كل واحد بس دار القرآن في الخشم. أجانب ساكت عن الشريعة. حتى طيب هذا الفرق بينك وبين شنو؟ دي المشكلة. مسلم يقدم عمره القرآن قراية ما يعرف. يمشي أوروبا يسألوا الصورة. اللي يرجع للفارس حتى يعرف الصورة دي في القرآن ده وين؟ صورة بالفارس حتى يعرف محلها وين؟ خليك من كوني يعرف قراية هذه وين؟ ده شغل ما دار له فكيه. لكن بس الصورة محلها وين؟ إلا بالفارس. يا شيخ يونس سامع الكلام ده ولا ما سامع؟ كلام ده فيه ولا ما فيه؟ سورة بتاعت القرآن محلها وين؟ ما بيعرف. الا بشنو؟ بالفارس تعرف ده مسلم. لما يجي يشتى في اوروبا ما بيشكر لك الا خواجه. هم خواجه عندهم اكثر منك امل وامل وامل. انت عندك شنو؟ القران. هم ما بيعرفوا القران عشان كده ما بيعرفوا قدر القران ولا قيمه القران. لخ مساك كل اللي دارين القران بالخشب بس. ما في ناس عجبوني في الحته دي الا التشاديم. والله شفت بيني وسالت وكررت السؤال بلك واحد فيه كذا حافظ قران بيتك ولدك واحد بس تجيب له حافظ عشان يقرأ القران واحد بس. خليك من كون الظلم عنده ثلاثة أربعة. أنا في بيتي ثلاثة أربعة حافظ. عبد السلام في بيته. جيراني هنا لصق برضو حافظ ذاك حافظ ذاك حافظ ذاك حافظ ذاك حافظ. بعدين كمان الناس مغفلة القروش الكثيرة بيعملوها شنو؟ أرقام في البنك سيئة بالمليارات. لحد ما يموت القروش ده بعينه ماله؟ ما يشوفها الله. من بنك إلى بنك بعينه ذاته ما يشوفها. ما محتاج ليها كلها قروش. ودي شنو؟ تبغى خدمة القرآن هنا؟ ما في أي حاجة. لسه الله مصاري. ليه هسه في الخرطوم الطلبة بتاعنا الخرابة ها؟ الواحد جينا يتحدث لنا كنا في دورة في سنجاب قال نحن ورينا الجماعة جوا الخرطوم قال ما صدقوا الطلبة في الخرطوم قال يشيلوا الرغيف يكسروها يفتتوها يعملوها جوا قارورة يكبوا لها موية يخجوها كده تبقى تقيلة شوية يشربوها جوا الخرطوم تقالينا من تقول قروش اللي بتجي عشان يدوها للناس اللي بيقروا القرآن لو قسمناه ألف شلنا منها واحد فاد الكم 399 واحد بس من الألف بيكفي الطلب بتاع القرآن ده كلهم في السودان ما بيدوهم بيأكلوها فجر فسقة فجر فسقة لأنه أنت أكلك ليه حرام في غير موضعه. فزول جابة ما جابة شنو لهجة معينة. أنا حسك جبت الموية دي للوضو يجوز واحد يشربها طيب كان جبتها للشراب يجوز واحد يتوضى بها إلا كان عجزت له في شريحة ما يعملها. انت ما تعرف الشريعة ان شاء الله ايش الشريعة وانت يا هود بتقول دار تحارب الكافر هوي حارب النفس بتاعتك ده اول حاجه قبال الكافر لخ مساكن فجور وفسوق. يلا ربنا سبحانه وتعالى قال ويرضين بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم ها وكان الله عليما بخلقه حليما في عن عقابه لا تحل لا يحل شاي لك النساء من بعد بعد التسع اللاتي اخترنك. شوف ربنا سبحانه وتعالى داري عود نساوين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام قال ليهم هناك وتعالين ومتئكن وصرف كنا صراحة جميلة التسع كل اختارا منه اختارنا النبي عليه الصلاة والسلام قال دي كما لما ما اختاروك دي لاي انت كمان شنو لاهل لك النساء من بعده خلاص دي التسع دي بس خلاص كفاية. وهل وقف كفاية ولا تاني الحكم شاله تاني الله شال الحكم فتح لي والله سبحانه وتعالى. يلا شيخ حافظ سامع الكلام ده ها ربنا بعد ما قال لا يحل لك النساء من بعد ها بعد اللاتي شنو اخترنك ولا ان تبدل ولا ان تتبدل بترك اهدى التعين في العصر بهن من ازواج بان تطلقهن او بعضهن وتنكه بدل من طلقت. كونك تشيل التسعة كلهم تطلق انت جيب تسعة تاني الله قال لا بدل ما في او تطلق خمسة تجيب خمسة بدلين برضو ما في بس ديل بس. ولو اللي انت دار تجيبها شنو ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك التسع ديل حرة ما تزيد عليهم لكن اماء ممكن تزيد ما ملكت يمينك من الاماء فتحل لك. وقد ملك صلى الله عليه وسلم بعدهن ماريا ولدت له ابراهيم ومات في حياته وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا. قلنا الآية شنو يا أخوانا ما نسخ الثاني بعد ده. وكان الله على كل شيء رقيبا حفيظا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء. شايف الناس كان يعني قبل ما القرآن ينزمهم عندهم نوع كده من الآدات يعني شوية كانت صعبة. ربنا قال الذين آمنوا التديل ما تخشوا بيت النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يؤذن لكم في الدخول بالدعاء إلى طعام فتدخلوا. قالوا في فتة بغادي يلا امشوا عشان تمشي شنو تأكل الفتة دي ها. وكان خشيت البيت أو كمان مشيت وخشيت البيت أو إلى طعام فتدخلوا غير ناظرين منتظرين إناه إلا كما مشيت البيت والطعام منتظرين ينضج إناه بمعنى نضج عشان ما ينجد انتو ممكن هنا شنو تكون زيدة. أيوة مصدر أنا يأنا يعني معناتها شنو ينضج. ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم مما تأكلوا فانتشروا ما تقولوا له في جوا البيت كبسة ساكت لا لا أمركم ولا تمكسوا مستأنسين لحديث من بعدكم ها كيف امبارح عملت شنو؟ والله تتورث جوا بيت النبي. يلا يلا يلا امرك ما تقعدوا. ها من بعدكم لبعدين. ان ذلكم المكس كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم. وما يقدر يقول لكم قوموا امرقوا، هو سيد الامه وابو الكل، لكن انتم ما يكون عندكم عقل تمرقوا براكم، تعرفوا الكلام ده، فيستحي منكم ان يخرجكم. والله لا يستحي من الحق، ربنا يتولى الدفاع عن النبي عليه الصلاه والسلام. شايف ان يخرجكم اي لا يترك بيانه، وقرع يستحي بيا عيني، يستحي منكم، يستحي يستحي منكم اي باثنين يا ايوه يستحي يستحي وقرع يستحي بيا عيني ايوه يستحي يستحي ما يا عين يستحي بيا واحده دي القراءه الشاذه بيا واحده. وإذا سألتموهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. إتو كان جيتوا بيت النبي صلى الله عليه وسلم دارين تشد دارين فاس دارين عبرة دارين الخيط دارين المروات دارين الصحن دارين الكورة ده المتاع. أها الله قال شنو؟ فاسألوهن من وراء حجاب. مش واحد يجي يخش جوا البيت يقول أدونه تشد أمره تشد يلا أفرق برا كده زي ده ما في. شايف وراء حجاب سترين ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. شايف من الخواطر المريبة ده شنو؟ شوفي منتهى شنو؟ في منتهى التوجيه الصحيح. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بشيء ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله ذنبا عظيما. شايف عزية النبي ما ينبغي لكم، ولا واحد أن يتزوج يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. إن تبدوا شيئا أو تخفوه في نكاحهن، واحد فينكم كان هو مخطط أن النبي عليه السلام كان يتوفى يتزوج زوجته ها في نكاحهن، فإن الله كان بكل شيء عليم. الله الشيء أدمرته كله بيعرفه. شايف؟ فيجازيكم عليه. طيب اللي بيخش على نساوين النبي عليه الصلاة في البيت منه لا جناه عليهن في آبائهن. المرأة شنو أبوها ما يخش عليها؟ سيدنا أبو بكر ما كان بيخش، سيدنا عمر بره بيخش، ولا أبنائهن. اللي بيبقى لهم شنو يا أخوانا؟ أم سلمة ما عندها شنو أولاد؟ يلا ناس أبو سلمة لما توفي ما أسألهم عبد الله بن أمر بن أبي سلمة قال كنت قلاما يافئا تطيش يدي في الصحفة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا قلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ده كان في هجر النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده يقول زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هل عندها ولد؟ هل هو كان من الزوج الأول قبل ما الزوجة نزلها؟ ما في معنى دماء ولده يخش عليهن. شايف؟ ولا أبنائهن ولا أبناء إخوانهن. أبناء إخوانهن ما بيقولين أماتهم. ها السيدة عائشة وإنده شنو ما عنده ناس عبد الرحمن وهنا إذا الكل ممكن يخش عليه أولادهم. ولا أبناء إخوانهن. أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن اللي بتبقى لهم خالة زي أروة بن مسعود يا أروة بن الزبير يخش للسيدة عائشة. ولا نسائهن أي المؤمنات. نسائهن بمعنى شنو؟ الإماء الخدم. النسائهن بمعنى شنو يا أخوان؟ الإماء. ها ولا ما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد. شايف؟ يلا نسائهن معنى إماء قال أي المؤمنات، يقصد أنه إذا كانت شنو قال فقول المفسر أي المؤمنات تفسير للمضاف والمضاف أن النساء الكافرات لا يجوز لهن النظر لأزواجه النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة الكافرة ما يجوز أن تنظر لنساء النبي عليه الصلاة والسلام كله كذلك. ولا مفهوم قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل جميع نساء المسلمات. قال المرأة الكافرة بتنظر للمسلمة تمش تنعتها وتصفها لشنو؟ للكافر، ويكون شنو سبب في فتنة أو سبب في كون تذكرها يتلذذ بشنو بذكر إياه. شايف؟ ولا ما ملكت أيمانهن من الإماء والعبيد أن يروهن ويكلمهن من غير حجاب دي الممكن. واتقين الله فيما أمرتن به إن الله كان على كل شيء شهيدا لا يخفى عليه شيء. إن الله وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول اللهم صل على محمد وسلم. شوف الصيغة الذاكرة ذات صاحب التفسير وارد في الحديث ولا ما وارد. يلا الوهابية دارين ينقضوا المنهج بتاع التصوف. قلنا لها كم تفضلوا ورونا النقد. يلا معظم الأذكار تاع الصوفية كلها ما بتدور في شنو؟ يا استغفار يا صلاة على النبي يا لا إله إلا الله، يا تسبيح، يا أدعية، يا آيات قرآنية. يلا التسبيح سرت وادي، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، خش كده بيجاي ما في محل يخش. القرآن كم هو كمان واحد برضو، الصورة بتاعت فلان يا صورة بتاعت فلان، خلاص هنا مالك وما تخبر يخش. جميل. أدعية الدعاء كمان بابه مفتوح ولا مقفول؟ أنا حسنا ممكن ندعو بحاجة أبيها النبي وبحاجة غير ما دعا بها النبي، ولا أنا ما جايش جايش، أنا حسنا ممكن نقول بنقوليس ولا لوب وكده وغير ذلك ندعو كده هو كده. ونسأل ما دعا ببنقوليس ولا بلالوب، لكن ممكن ندعا بهندو بنقوليس وبلالوب، ما في معنى. يلا الاستغفار سقط شنيا هونا قريبا من واحدة برضو ما لقوا مدخل. ها لا إله إلا الله سقطها كم واحدة ما لقوا جدارين يخش بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال شنو هو سيما أذكار تحت الصوفية مبتدا، الابتداء بتاع شنو؟ بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عبادة خرافية ما وردت في الحديث. الخرافية وين؟ قالوا بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ما وارد في الحديث. زي شنو زي صلى الله عليه وسلم؟ أها هو أول حاجة يقول شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، قل لي صلى الله عليه وسلم وردت في هذا الحديث أول حاجة. بس صلى الله عليه وسلم دي اللي بتقولها دي هسه موجودة في هذا الكتاب. أول حاجة دي دارين نعرفها، بس صلى الله عليه وسلم اللي بتقولها دي وردت في هذا الحديث. وما طفل صغير ما قاعد يصطدم مع أهل العلم، كان توابه بدري كده ده واحد. قل لي شنو؟ أنت بتقول شنو؟ وصلى الله وسلم على منو بيقولوا؟ لا بيقولوا وصلى الله وسلم على نبينا، أفتح الإذاعة بتاعت السعودية. أي وهابي يتكلم بس عنه شنو؟ وصلى الله وسلم على نبينا، وردت فيها حديث ولا في جريدة ما وردت، وصلى الله وسلم على نبينا ما وردت فيه. تهدي ألف سنة ما بتقدر تجيبها، وردت فيه. هو المشكلة بتاعته شنو؟ زي الطفل الصغير، هو ما وصل مستوى أنه يفهم الموضوع ذاته شنو، لا من تناقشه. زي ولد حسي عمره 7 سنة أو 3 أو 5 سنة أو 6 سنة داري ناقشك، يعني اللي تنتظر شنو يضيف مع السبعة دي شنو 20 سنة، يبقى 27 سنة يفهم شنو، تنتظر المدة دي كلها يفهم ويتعلم حتى ما تناقشه. تقدر يا مولانا؟ هو دي المشكلة. الشيء اللي بيتكلم فوق شنو، هو ما مستوى ذات يفهم أن الموضوع هو ذاته شنو، ركبه بغرل جاء وما قادر يخش. تخش وين تقول شنو؟ هو يقول صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما جاءت لا في جريدة ولا في المجلة ولا في الأخبار ولا في كراتين الصابون ولا في البسكويت ولا في الحلويات، ما وردت وصلى الله وسلم على نبينا. وكلهم بيقولوا حس أفطأ إذا السعودية ها وردت وين ما في. طيب قل له اللهم صلى الله محمد وآله وصحبه وسلم، ها وصحبه كاتبنا في كتبه ولا ما كاتبنا؟ كاتبنا. وصحبه وردت وين؟ اتشل ما ورد كله في السنة، جبتوه واستعملتوه وجعلتوه قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. والورد في السنة وفي الكتاب إنتم معترضينه، ده العجب العجاب يا أخوانا، ما بيستحقوا الرد شرعا؟ ورد عليه وسلم كيف نصلي عليه؟ قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حديث وصحبه ما في الدنيا كله ولا واحد ما صح، ما جاء واحد ما في. أديهم 10 سنة خليهم يجيبوه، ما في لا في المجلة لا في الجريدة، وهم بيقولوا ويقولوا أنه يتو تصلوا على النبي شنو بشي ما ورد. ها إذا يبقى شنو أخونا؟ عشان كده ما بيعرفوا الكلام ده. مبارك حسن ده دي المسألة بتاعته جاهل، وجه شنو أخونا أفاد الناس فائدة كبيرة، خلاص الناس عرفوا شنو ما بيعرفوا. تبوتوا الدليل في كونه يصلى على النبي بغير الوارد، النبي بعد ما قال له صلوا عليه كده الصحابة شنو رأوا أنه الصلاة على النبي ما عبادة دعائية يا شيخ. الإبادة الدعائية شنو يا أخونا؟ الدعاء إنشاء ولا خبر؟ إنشاء. جائز بنفس اللفظ وجائز باللفظ شنو الثاني المساوي له الذي يتحد معه في المعنى. هم يقولوا شنو ما جائز؟ اسمع ابن حجر الأسقلاني تحت الحديث بتاع قول النبي عليه الصلاة والسلام، عندما قال شنو لا من الصحابي قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري شفت كم من الملائكة 30 يبتدرونها أيهم يكتبها. ابن ابن حجر الأسقلاني قال وفي هذا الحديث دليل على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير معثور إذا لم يتعارض مع المعثور. ذكرهم بالحرف يا جماعة الباري، إحداث ذكر وين؟ غير معثور، قال إذا كان متعارض في الصلاة. وكل يوم بكوري ما تقدر تستدل، دليل ما يقدر يجيب. جيزيك سبق زي مبارك حسن من المغرب لحد 12 بالليل دليل واحد ما فيه. هذا المشكلة، ما هم مركبين وكان جبل قال في دليل، ما في دليل. يلا ده هو ده. أها الصحابة شنو قلنا؟ صلوا سيدنا علي بن أبي طالب اللهم داهي المدهوات وبارئ المسمكات إلى آخره. عبد الله بن مسعود اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين. لأن الصحابة صلوا علينا. التابعين حسن البصري يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعشيرته ومحبيه كله ورد في جريدة تلميذ علي بن أبي طالب يقول الصلف الصالح اللهم الصلف صلى على النبي غير الوارد. ده الإمام الشافعي يقول اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنقذتنا به من الضلالة. ها ده ابن القيم يقول وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه ورسله وأمينه على وحيه وسفيره بينه. ما بيعرف الكتب تبدأ ولا الصغير يا أخوانا اللي بيقدر يتكلم مع ولد الشافعي الصغير نعم تقدر أنا لخمة ساكن. الشيخ المفسر قال شنو؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي قال شنو؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وسلم وآلوا ينو. ما ورد حديث واحد صلى على النبي بدون آلوا ما ورد. وهسه المكتوب كله في الكتب دي أسمع الكلام لك ما بتعرفه الصحاح والسنن كله حديث أنا بهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلها ناقصة كلها ناقصة ما في وآله ناقصة. ها السنة أثبتت الكلام ده. كان صليت عليه صلوا عليه مع علي كان انت قصدك ما دار تجيب الآلة عشان ما بتهبهم تصلي ولا ما تصلي كل واحد ولا ما واقعي لك يا شيخ كان انت خليت الآل بس عشان انت عندك مشكلة معهم بس أنا بس معك أنا أمين ما دار أولادك بس أنا كويس معك ما دار أولادك تصلي ولا ما تصلي كل واحد. قل له المكتوب في الصحاح ولا ما أعرف الصحاح الموجود في الصحاح والسنن كل صلى الله عليه وسلم الموجودة دي كلها ناقصة ناقصة نقيستها شنو؟ ما فيه آل. النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلوا عليه شنو؟ مع الآل. حديث واحد بدون آل ما ورد. أنت بتعرف أي حاجة أطفال. الإمام الطبري ها في جزء الآثار قال الصلاة على الجنازة خد بالك جدا الطبري شيخ المفسرين قال الصلاة على الجنازة قال يجوز بأي دعاء يجوز بأي دعاء قال الصلاة على الجنازة شنو تجوز من عندنا تجوز ولا ما تجوز تجوز كل المذاهب الأربعة بأي دعاء مش إلا المأثور ده قال بأي دعاء شنو بأي صيغة قال تجوز قال الصلاة على الجنازة قال وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال والدليل على ذلك قال أن الصحابة بعد ما الأحاديث وردت هم ذاتوا صلوا على النبي مات. جاب حديث علي بن أبي طالب ذاته ده هي المطوات استدل به وجاب حديث ابن مسعود استدل به جهلة لا يعرف كتب الصرف ولا كتب الخلف. يلا تاني عندك شنو؟ ما في أي حاجة انقطع الحوال ما بتقدر إلى غير ذلك يجوا يتعلموا علم ويرجعوا بس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما زادت على القرآن شيئا هي أين الشيء اللي ورد في القرآن مولاي معناها يا مولاي صلي الله قال صلوا وسلم قال وسلم وأنا قلت مولاي صلي وسلم الصلاة هنا انتهت. الجاهل قال دار يعرف أنه جوهرة الكمال ليش إنه الدليل فيها ما بيعرف الصلاة وما بيعرف النعود. اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية الصلاة وين يا مولانا يا الصلاة الباقي يا شيخ ما صلى دين قوت النبي. الفرق بين الإنسان اللي يقول اللهم صل وسلم على محمد واللي بيقول صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة في مركز الفوم المعنى الفرق بيناتهم شنو يا شيخ؟ كل ما زدت في النعوت والأوصاف كل ما الأجر بدأ أخير. يلا واجي عليك ولا ما اجي عليك خد بالك جدا في فرق بين اللي يقول شنو اللهم صل على محمد والذول يقول شنو اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين وسيد الآخرين ورسول رب العالمين. الذكر أوصال بتاع النبي كثير الأجر كثير وأفضل. يلا ده السبب. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ الدليل على ذلك شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في حلقة قاعد يدرس جو كم نفر يا شيخ؟ واحد قال السلام عليكم النبي قال وعليكم السلام جلس وقال أشرف الحديث سنن أبي داود. جخالك الثاني قال شنو السلام عليكم ورحمة الله النبي قال وعليكم السلام ورحمة الله قال إشرين وجلس. جاء الثالث قال شنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي قال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال 30. شوف السلام عليكم 10 السلام عليكم السلام عليكم شنو 10 السلام عليكم ورحمة الله 20 السلام ورحمة الله وبركاته شنو 30. كل من الأوصاف تعددت الأجر ما له شيء التسليمة وحدي أو نعود كده يا هو اللي عرفت ولا ما عرفتها في فرق بين كونك تقول اللهم صل على محمد وبين شنو على نبي الأمي العربي الحاشمي الأبطهي كل ما عددت النعود كل ما عظمتها ولا ما وقع عليك ولا وقع عليك ما بيفهموا لكن الحمد لله أهل العلم فهموهم عرفنا الفرق يا شيخ. اللهم صل وسلم الصلاة انتهت لهذه هنا وده القرآن بعينه كون عين الرحمة الربانية القرآن هو اللي قال هو رحمة ولا ما قال رحمة. ها هو بمثابة الياقوتة اللي هي أحسن واحدة في اللؤلؤ الكبيرة الما في أحسن منه كده. هو دي نعوت وأوصاف, عشان كده تسمى جوهرة الكمال في مدح سيد الرجال. هذا شنو مدح النبي عليه الصلاة, يعني صلاة ومدح, صلاة والتشكير بشكل كده النبي عليه الصلاة. قول له أسأله يا جاهل, بس بقول له أنا أسأله بس ما بعرف العلم, ما بعرف الدليل, ما بعرف أي حاجة, بس قاعد الورد بتاعي شنو؟ النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس. قول له في أجر ولا ما في؟ ما في بعض علم كثير دخل ذاته, خلينا لأهل العلم لنا ما أدلوا بعض علم, نخلي علمنا بس. النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس, النبي كويس. والله الذي لا إله إلا هو عند أجر. خلي أقلبا كان قال أقلب معناها دي, كان قال كفر ولا مؤمن دي في مقابلة ده التوحيد في مقابلة الكفر يا شيخ. ولا ما وقال يا شيخ يونس يريد عن النبي كويس, كان قلبوها المعنى البتدي الثاني ده شنو؟ كفر ولا إيمان؟ كفر. يقول طيب كان عبادة أجرها كم؟ نقول له العبادة على اثنين, في عبادة النبي قال كان سويتها دي عندك 10 حسنات, في عبادة كان سويتها عندك كذا حسنة, في عبادة الله قال سووها النبي قال سووها, ما ذكر العدد. مفكوك مفتوح عند الله يقبلك زي ما داير. اقرا القران عشان تفهم. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هقول له النبي كويس خير ولا شر؟ كان قال شر كفر, كان قال خير قلت في عنده عجوز خير. ما تقرا علم كثير, النبي كويس بس كفايه عليك. دار شنو ثاني انت ما دار اي حاجه؟ يلا شيخ امين فيهم خلاص نمشوا. يا الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان الذين يؤذون, نختم طولنا يا اخوانا, ان الذين يؤذون الله ورسوله وهم الكفار يصفون الله بما هو منزه عنه من الولد والشريك ويكذبون رسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره ابعدهم وعدلهم عذابا مهينا ذا اهانه وهو النار. خدت بالكم جدا يا اخوانا, الايه ذاكره دي الايه ذكرناها ومتى ارتبكت علينا. ها الله جايش يا اخوانا اثنين, البيازي الله والنبي, والبيازي شنو؟ المؤمنين. واقيلين ولا واقيلين؟ البيازي الله والنبي كافر, والبيازي المؤمنين شنو؟ فاسق. دي مسالتنا بتاع شنو يا اخوانا؟ التكفيرين مع الشيعة. يلا دي هذاتها بعيني, هذه المساله احنا شنو مختلفين بها ناس وطرحها من فوقها. يلا انه قلبي يتكلم في النبي عليه الصلاه والسلام. يلا وده كمان الثاني شنو قلت؟ بيصب الصحابه. انت بتجعل انه قلبي صب الصحابه شر من اللي بيتكلم في شنو؟ في جناب النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما تبقى مؤمن الا تفهم هذا الكلام. مؤمن ذاته ما تبقى. انت ما بتعرف النبي عليه الصلاه والسلام, مش صحابه. شيل الصحابه وشيل الناس اللي في الدنيا دول كلهم كنتهم في الميزان, تنبذهم ليل ونهار ما يساوي سب النبي مره واحده. انت ما بتعرف النبي عليه الصلاه والسلام. يلا فهمت دي ولا ما فهمت؟ انت قلت شنو؟ دول الشيعه بيسبوا الصحابه, مش يسبوا ابو بكر وعمر, شيل الصحابه كلهم دخلهم يسبوهم ليل نهار. خدتهم شنو؟ سبهم خدت شنو؟ ليل نهار ورد. ها خدتهم شنو في الميزان؟ ها والبيتكلم في اذيه النبي كمان شنو؟ اذيه مره واحده بس فقط. اشد اسما عند الله عز وجل من يسب الصحابه كلهم. يلا فهمت ولا ما فهمت؟ هاي لما تقول ده شر من ده شر من ده, تعمش تعلم التوحيد عشان تعرف قدر النبي. انت لسه قدر الصحابه عندك اعظم من قدر النبي, وما تبقى مؤمن الا تعرف قدر النبي شنو؟ اعظم من قدر من جميع من في الارض يا بليد. يلا فهمنا ولا ما فهمنا؟ القران بين البيسب البيؤذي الله ورسوله, وبين منه البيؤذي المؤمنين. البيؤذي المؤمنين شنو؟ عقيده اهل السنه والجماعه من الف لحد يا حكم شنو يا شيخ؟ فاسق. اما اللي بيتكلم في جناب النبي كافر وكفر, لا يقبل منه التوبه, ولو تاب يقتل. جاهل كان تاب يقتل للنصوص يا شيخ. ده المذاهب الاربع. يلا فهمنا ولا لسه؟ انت مشكلتك كل شنو؟ انه الشيعة سب الصحابه كلهم يسبوهم, وانت اللي بتتعاون معاه وبيسب منه يا اخوانا. يتكلم خطبه ساعه كامله بس داري يوريك انه امهات النبي عليه الصلاه ابهاته شنو؟ في النار. دي اقرب القربات هنا. هسه اذيه ولا ما اذيه؟ انا ابوي ده مجوسي, جدي مجوسي, جدي مجوسي, انا مسلم. ها هسه تقول نحن ما اخير منك يا داود, انا ابوي مسلم وجدي مسلم وجدي مسلم. هسي دي حقيقة حاصلة كده ساكت, بس ده قياس بس في الفارق ساكت. بتضرر ولا ما بتضرر؟ طيب ابو جهل ولد منه؟ إكرامه. بس إكرامه أنا أقول شنو بس إكرامه بس كلا جد إكرامه بس نقرأ له صورة شنو تبت يدا بلهبن بتعذب الكلام ده ولا ما بتعذب الكلام ده عشان كده شنو الناس هم ما يعرفوا قدر النبي شنو عشان كده بيتكلم شنو عن صبي الصحابة ما يعرفوا قدر النبي شنو هاي لما تجي تقول أنه ده خير من ده أنت ما عرفت قدر النبي وما هتبقى مؤمن إلا تعرف قدر النبي وكان عندك شك يموت ما تعرف قدر النبي كده اسمع الآية هذه فصلت الحكم حتى ابن تيمية سلم سلم شنو سلم الفرق بين شنو من يسب الناس وبين من يسب شنو ما من يزور النبي عليه الصلاة والسلام ده الحكم هنا دي الآية وشيت تفاسير الدنيا كلها راجعة وقال لك يا شيخ ها البيوز الله والرسول عليه الصلاة والسلام لعنهم الله وين والآخرة الظلف الآخرة الله لعنه بيودوين في جبلونة ولا في بلقونة وأعد لهم أذابا مهينة ذا إهانة هو النار والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا دي لهم الصحابة المؤمنين والمؤمنات ولا ما يهم بغير ما اكتسبوا يرمونهم بغير ما عملوا تقول شنو أنهم ظلموا وما ظلموا تقول ما عندهم علم وعندهم علم تقول ما عندهم إنصاف وعندهم إنصاف مجدهوا بغير ما اكتسبوا الله قال فقد احتملوا بهتانا تحملوا كذبا وإثما مبينا كفارهم أكفار أما الأول شنو كافر ده هو الفرق هنا في القرآن مش أقرأ عشان تعرف القرآن يا أيها النبي قل لأزواجك نبي فينا إن شاء الله النبي أعظم في نفوس الصحابة أعظم في نفوس من النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أقول في حياره هو فيما بعد اللهم علمنا إلهي يا الله وقنا لله وجعل ما علمت